وهي النبأ الحق الذي جاءنا من رب العزة، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. فهذا خبر ابنين من ابني آدم وما وقع بينهما، وكيف أن العداوة قد تقع بين الأخ وأخيه. والسؤال ما سبب وقوع هذه العداوة بين هذين الأخين؟ حد يعرف؟ ها؟ سببها من القرآن، قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الدافع وراء هذا القربان ما وردش عندنا في الكتاب ولا في السنة. عندنا حكايات عن بني إسرائيل قد تصدق وقد لا تصدق، إن كان السبب المرأة وإن كل واحد عايز يتزوج فلانة، ده كلام قد يصح وقد لا يصح، ولكنه منقول ذكره بعض السلف، وأغلب الظن أنه منقول عن بني إسرائيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عنهم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، حتى لا تصدقوا بباطل ولا تكذبوا بحق. فالباب أدام فهوش مخالفة شرعية وليس عندنا في شرعنا ما يخالف، خلاص فالأصل فيه الجواز. ولكن السبب المذكور في القرآن ينبغي أن نمسك ونعض عليه بالنواجذ. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. وعرفنا أن من فضل الله علينا أن هذه الأعمال وثواب الأعمال وتقبل الأعمال أو عدم تقبله لم يظهره الله للخلائق، وإلا لتقاتل الخلائق. ربنا عزل لك نتقبل صلاتك، وقال للتاني ما تقبلتش صلاتك، هيحقد عليك هيحسدك هتكون مقاتل. عمل تاني تقبل منه وتقبلش منك، تقبل منه وتقبلش منك، وانت على دراية بالأمور لوقعت مقاتلة عظيمة بين الناس. فعرفنا حكمة الحكيم الخبير في أنه لا يطلعنا على الأعمال، على قبول الأعمال، هل قبلت أم لم تقبل، فهذا من فضل الله عليه. هذا يبين أن كثير من الأمور قد يريدها الإنسان ويرى فيها خيرا وهي فيها الشر المستطير الكبير. قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذه أيضا فائدة عظيمة، أن قبول الأعمال مترتب على التقوى، فمن حقق هذا الشرط الذي هو التقوى تقبل الله منه، تقبل الله. لهذا كان بعض السلف يتمنى أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى تقبل منه ولو ركعة واحدة. قال لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فإذا تيقن أن فيه ركعة قبلت فهذا دليل على أنه من المتقين، دليل على أنه من المتقين. فالتقوى هي السبيل إلى قبول الأعمال، وقلة التقى سبيل إلى عدم قبولها. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. العلة والسبب، قال إني أخاف الله رب العالمين، ده السبب الأول. السبب الثاني اللي وقفنا عليه بالأمس، إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. ما معنى إسمي وإسمك؟ أن تبوء يعني أن ترجع، أن ترجع بإسمي وإسمك. إيه هو الإسم اللي يرجع به؟ يعني إسمي وعني إسمك. لما يقتله هيبوء باسم من ومن؟ واضحة ولا مش فضل؟ هو له اسم خاصني اللي هو القاتل، والمقتول له اسم برضه افعال مثيل، يعني اللي بيقتل انسان نجيب ذنوبه وذنوب من قتله وتوضع عليه، يعني الاثام اللي فعلها، ده المفهوم الظاهر من الايه مش كده؟ أن تبوء أن ترجع بإثمي وإثمي. فيفهم منه أن اللي يقتل إنسان يبقى كل الأوزار اللي على القاتل والمقتول تيجي على مين؟ على القاتل. هذا هو ظاهر الآية. ولكن الآية فيها كلام طويل جدا، الآية فيها كلام طويل جدا. خلاصته إني أريد أن تبوء بإثمي، يعني إثم قتلي، إثم قتلك لي، ولما يقتله ده إثم. أن تبوء بإثمي وإثمك اللي هي ذنوبك الأصلي، خلاص يبقى أنت ترجع بذنوبك وفيها ذنب جديد وهو إثمي أنا، أي إثم قتلي أنا تعود به. يعني هتبوء بالذنوب جميعا الخاصة بك ما لهاش علاقة بالثاني. ده تفسير مشهور لأهل العلم وعليه أكثر العلماء، أن تبوء بإثم يعني إثم قتلي، إثم قتلك لي هترجع به، وإثمك لذنوبك الأصلية. واضح؟ وبعضهم قال لا كما قال أخونا أحمد كذا، المراد بإثمي الخاص بي مش بإثمي يعني إثم قتلي، لا لا لا، الآثام المتعلقة بي. قالوا لأن هذه مظلمة، القدر واحد يبقى ظلمه، والمظالم يوم القيامة يقتص من أصحابها بالحسنات والسيئات، إنه يؤخذ من سيئات هذا المقتول وتوضع على الايه؟ على القاتل، كما جاء في الحديث يوم القيامة بالظالم والمظلوم، فيؤخذ من حسنات الظالم فتزاد في حسنات المظلوم وحتى ينتصف، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه. وقيل إني أريد أن تبوء بإثمي، الإثم الذي كان يلحقني لو كنت حريصا على قتلك، وبإثمك الذي تحملته بسبب قتل. إذن ثلاث تفسيرات ذكرها أهل العلم، ولكن الأكثرون على أن بإثمي تعني إثم إيه؟ إثم قتلي. وكلمة باء اللي هي في الآية إيه معناها؟ يريد أن تبوء. ما معنى باء ويبوء؟ يعني يرجع من المباءة يعني المنزل، يعني ترجع بعد هذا القتل بهذا الغضب، كما قال تعالى وباءوا بغضب من الله، يعني رجعوا بغضب من الله. طيب آيات اليوم، فطوعت له نفسه قتل أخيه. طوعت يعني سهلت وزينت، طوعته يعني سهلت له، طوعت له هذا الشيء، أنا أطوع ليك الشيء ده يعني أسهله وأبسطه، خلي شيء عادي خلاص، ما هو ده يستحق القتل وحصل، يعني خلي لك الامر ايه؟ هين هين، فتبدأ نفسك تطاوعك على القتل. هذا يعني ان في النفس نازعان او منازعان، نازع خير ونازع شر. طوعت له نفسه قتل اخيه، معناها الاصل ان النفس كانت شايفة ان ده امر صعب، بعد كده سهلته له. ما هو معنى طوعته؟ معناها كان في الاصل عندها ايه؟ صعب. كان مسألة كبيرة جدا، هقتل سأقتل أخي، فطوعته له سهلته له. إذن أخذنا منها فائدة عظيمة جدا، أن الأمر العظيم والذنب الكبير قد تطوعه النفس، تبسطه لك وتخلو لك أنها حاجة بسيطة، وجرى إيه يعني؟ جت على نظرة، جت على كلمة، جت على ضربة، ها؟ تطوع لك فعل المعصية وتبين ليك أنها أمر هين سهل، وفي الحقيقة هو من الكبائر ومن أكبر الكبائر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فطوعت له نفسه يعني سهلت وشجعت وصورت له أن قتل أخيه طوع يده سهل عليه، مسألة ما فيهاش حاجة، فانقاد لنفسه. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، من الخاسرين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله، أي بعد القتل، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. هنا هذا الموقف فيه فائدتان. بعث الله غرابا، الغراب معلوم، يبحث في الأرض. ما معنى يبحث في الأرض؟ البحث فيها ولها النبش، نعم تمام، والحفر تمام، البحث في الأرض مش يبحث معناه من البحث وبيدور يعني على حاجة، لا، يبحث في الأرض وينبش في الأرض. فكان الباحث عن الشيء ينبش حتى يصل إليه فسمي باحثا عنه، لكن البحث في الأرض معناها النبش في هذه الأرض. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ليريه كيف يواري سوءة أخيه، ليريه الضمير يعود على مين؟ لا مش الهاء، ما هو في الكلمة دي ليريه كم ضمير؟ في ضمير مستتر وفي ضمير بارز. ليريه، ليوريا في ضمير بعدها، مين هو ده اللي بسأل عنه أنا، مين هو اللي هيوري، وهاء اللي هو القاتل، مش كده؟ الضمير الاول المستكن ده، الضمير الغير بارز، ايه ده يعود على مين؟ على الله او على الغراب، وإذا عاد على الغراب بما فيها تسفيه وتقليل من شأن هذا القاتل. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه، عشان الغراب يوريه ويعلمه كيف يواري سوة أخيه. ولهذا يأخذ منها العلماء أن بصيرة المذنب تكون بصيرة مطموسة، وأن الحيوان الأعجمي يفقه حينئذ أكثر منه. فهذا غراب يعرف كيف يواري سوة أخيه، وذاك مخلوق آدمي لا يستطيع ولا يعرف كيف يواري سوة أخيه، مع أن المسألة فقط فيها مسألة سهلة. نعم. إذن قد يعود الضمير على الغراب، ولكن الظاهر من الكلام بعث الله ليريه، يعني ليريه من؟ ليريه الله كيف يواري سوءة أخيه. فكان هذا التشريع لمسألة كيف يكون الدفع، كيف يكون الدفع. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا، يا حرف نداء، والويلة معناها الحسرة والحزن والهلاك، مش كده؟ ودي لفظة للتحسر والحزن، إنسان يقولها كأن يقول، كأن معناها يقول يا هلك، هذا أوان حضورك فاحضري، كأنه بينادي عليها. يا ويلتا، وتترى مثل هذا في القرآن كثيرا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. قبل أن ننتقل إلى هذه أسأل سؤال، لو أن الأمر كيف يواري سوءة أخيه مش سهل، أن يقال له احفر حفرة بعمق مثلا متر ولا 50 سنتي، ودع أخاك وضع عليه التراب، مش كده؟ إلا أن الله سبحانه وتعالى علمه بالطريقة الإيه؟ العملية، نشوف بعينيه إزاي بيكون الدفع. يعني قلت لك احفر حفرة وضع فيها هذا الميت ثم ضع فوق التراب، وصل مفهوم الدفع؟ ها؟ وصل المفهوم كيف يواري هذه السوءة؟ وصل المفهوم، لكن الله سبحانه وتعالى أبلغه إليه بصورة عملية. وهذا شأن مهم وأمر مهم، أن اتباع الأساليب العملية المرئية في التعليم أوقع للنفس، أوقع للنفس وأثبت في القلب، وأثبت في القلب. فلازم نستخدم هذه الوسائل في تعليمنا للطلاب أو لغيرهم، اللي هو تستخدم الحاجة المشاهدة. النبي صلى الله عليه وسلم مر على ولد صغير أو طفل صغير يدفن، آسف، يسلخ شاه ولا يحسن، ما لوش بص اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، لا لا لا، قال له تنحى لأورياك، شوف كلمة أورياك هناك وليريه هنا، ها تعالى هوريك واعمل أصل. مجرد انك عملت امامه مرة وصلت كل المفاهيم، بدأ تقول الخطوة الاولى، الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة، الخطوة الرابعة، اللي وقفت تتعلم الطبخ من امها، هي وقفت كده بس مرة كده، شافت انها حطت كذا وكذا، شافت الرز والفاصوليا واللحمة والشاي وكل حاجة، مش كده؟ غير اللي ما اتعلمتش واتجوزت، ربنا ما يوعدكم حاجة زي كده، وجابت كتاب، ضعي مش عارف مقدار كام على مقدار كام، وضعي كذا فوق كذا، وحطي كذا على كذا، وفي الاخر تلاقي حاجة ما تتاكلش ولا تتشرب ولا ريحتها لوحدها تقلب بطنك. تعرف بعد ما تعلم خلاص ضعي كذا وضعي كذا، قال لا تنسي ان تغسلي الخضروات قبل ذلك، صح؟ جاب شوية ابصر وحطاهم بعد ما طبخت، خلاص مش هتنسى، الخطوة دي جت متأخرة. فالشاهد يا اخواني ان التعليم العملي، العملي غير التعليم النظري، غير التعليم. وهذا من اكبر اسباب فشل التعليم عندنا، انه كله نظري، انه كله ايه؟ نظري. من يوم ما دخلنا خلاص ان التجربة 1 2 3 4، ولد يفتح كتاب يقعد يسمع 1 2 والاستنتاج ومش عارف ايه، هو دي الحكاية، يعملها في ايده مرة خلاص خلص الموضوع، حفظها وادها بطريقة صحيحة. يعني واي خطوة خاطئة هيبان النتيجة ما ظهرتش، هيراجع نفسه ناحية العملية. اخواني بتدري في المعنى، لازم نستفيد من الكلام ده في تربية ابنائنا ومع طلابنا ناحية العملية. ما تقعد تقول له لازم تكون حسن الخلق، لازم تكون صادقا في حديثك، اياك ان تقول كلمة كذا واياك ان تقول كذا، كلام جميل، لكن لازم السلوك العملي امامه هو اللي يثبت المعلومة. لازم يشوف بعينيه كيف يكون الصدق، كيف تكون الامانة. اذا السلوكيات العملية التي يراها الانسان بعينه هي التي تثبت، وهذا هو التعليم الذي لا ينساه صاحبه ويبقى معه. لهذا بعث الله غرابا يبحث قد ليريه كيف يواري سوء أخيه. ما تنساش كلمة ليريه. ليريه. فدائما نحرص على أن نري المتعلمين ما يفعلون بأعينهم ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت. ما معنى السوء؟ السوء هنا كله ذاته كلها سوء، مش كده؟ كيف يواري سوءة أخيه؟ البدن كله صح؟ فهذه سوءته لما مات فيغطيه كله. فأصبح من النادمين، من النادمين، من النادمين على القتل، من النادمين على الفقر. ليس هذا الندم ندم توبة، ولا لو كان ندم توبة لغفر له. خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، لكن ساعات واحد بيندم على القتل، ساعات يندم على شيء آخر، انه طلع ندل، انه طلع مش عارف ايه، مش معاني ان هو استحضر ان ده ذنب وهو حزين عليه وندم عليه، لا. ولذا يقول المصنف رحمه الله لم يكن ندمه ندم توبة، بل ندم لفقده. الله كان معايا وكان بيساعدني وبتاع، من يوم ما مات الواحد شقيان لوحده. إذا ده مش حزين على القتل، مش كده؟ مش حزين على القتل. لم يكن ندمه ندم توبة بل ندم لفقده لا على قتله. ودي حتة مهمة جدا، ان الانسان يا اخواني في التوبة، التوبة لها شروط، اهمها النية، ان يبقى فعلا نيته ان يتوب، مش مسألة انه منع من الذنب، لا، مش انه منع من هذا الشيء فهو حزين انه منع منه، لا لا لا، ده لابد ان يكون في داخله انه نادم حقيقة، ان ده ذنب في حق الله، ان اجترأت على حدود الله. لو كانش المعاني دي المتولدة، لو منع منه الذنب بغير هذه النية فكتب عليه الذنب، كتب عليه الذنب. أراد أن يفعل هذه الشهوة وهذا الذنب، لكن وجد أعضاءه لا تساعده، لا تساعده، امتنعت عنه أو امتنع عن هذه الشهوة، ليس بإرادته ولا بنيته، ما نقولش أنه هو تاب. فالتوبة لابد أن تكون كسائر الطاعات والأعمال، لابد أن يكون معه إيه؟ النية. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على ومن أحياها فكأنما أحيا الناس الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. من أجل ذلك، أي من أجل ذلك القاتل وما كان منه وجريرته التي فعلها بسبب معصيته، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس إلى آخر الآية. المعنى أن نبأ ابني آدم هو الذي تسبب عنه الكتب المذكور على بني إسرائيل، وعلى هذا جمهور المفسرين، وخص بني إسرائيل بالذكر لأن سياق الآيات جاء في تعداد جنايات بني إسرائيل، لأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس. أكثر ناس كانوا يعملون القتل، حتى لدرجة وصلوا إلى قتل الأنبياء، وصلوا إلى قتل الأنبياء، فكانوا قتلت الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق. فكان القتل أساسا زي ما بدأ كده بين ابني آدم، لكن كثر وغلظ وانتشر في بني إسرائيل. قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، فجعل العلة هو ما تسبب عن قتل ابني آدم أحدهما للآخر، فكتب على بني إسرائيل أنه إلى آخر الآيات. وخلي بالك تقديم كلمة من أجل ذلك، ما قالش كتبنا على بني إسرائيل من أجل ذلك، لا، قدم الجار والمجرور مع أن حق التأخير لبيان اختصاصه بأي من أجل ذلك وفقط، فعشان يخص هذا بالذكر دون سواه. من أجل ذلك لا غيره كتبنا على بني إسرائيل، أو لا غيره كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا إلى آخر الآيات. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. في الحقيقة في قراءة ثانية بالوقف على ذلك لكنها بعيدة، يعني فأصبح من النادمين من أجل ذلك، من أجل أنه إيه؟ أنه قتل، بعدين تقف عليها وتقول كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا، ولكن هذا بعيد، ها؟ مش لانتهاء الآية فقط، لا، لانقطاع المعنى الأول فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا، إذن الجار والمجرور متعلق بكتبنا مش متعلق بالنادمين لك قبلها، وإن كان قال به بعض أهل العلم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. من قتل نفسا بغير نفس يعني بغير سبب موجب لقتلها كالقصاص، أو فساد في الأرض، فكانت هذه عقوبتها، فكأنما قتل الناس جميعا. يقول مصنف هنا بيان أصل من أصول الفقهية، قال وقد تقرر أن كل حكم مشروط بتحقق أحد شيئين فنقيضه مشروط بانتفائهما معا، وكل حكم مشروط بتحققهما معا فنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما ضرورة، أن نقيض كل شيء مشروط بنقيض شرطه. طبعا ما حدش فاهم حاجه، مش كده؟ نعم، يبقى الكلام واضح. تاني ومش هفسر اكتر منها، اقراها بس على مهل لان هي واضحه. كل حكم مشروط، يعني ايه مشروط؟ يعني شروط، مشروط بتحقق احد شيئين، الحكم ده مش هيترتب الا اذا تحقق امرين، فنقيضه نقيض هذا الحكم مشروط بانتفائهما معا. واضح؟ الحكم ده هيتحقق اذا توفر الشرطين، الحكم ده يتحقق اذا تحقق الايه؟ الشرطين، فنقيضه عكس الحكم دوت مشروط بانتفاء هذين الشرطين. طبعا طيب، وكل حكم مشروط بتحققهما معا، لازم الاثنين يتحقق. الثاني كان مشروط بتحقق احد الشيئين، يعني يتحقق ده او يتحقق ده، واحد منهم. فنقيضه مشروط بانتفائهما معا، مش احدهما، لا لازم الاثنين ينتفوا عكسه. ليه؟ لان كل واحد فيهم لوحده شرط، كل واحد فيهم شرط. وكل حكم مشروط بتحققهما، الحاله الاولى كان بتحقق ايه؟ احدهما. وكل حكم مشروط بتحققهما معا فنقيضه مشروط بانتفاء احدهما. طبعا ضروره ان نقيض كل شيء مشروط بنقيض شرطه، ده بيفسر، بس التفسير جه اصعب من الشرح. نقيض كل شيء مشروط بنقيض شرطه، عكسه يبقى لازم شرطه يكون ايه؟ يكون عكسه. طب ايه مناسبة ذكر الكلام دوت؟ ها تعالوا كده، انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. اي واحده منهم تتحقق، انه قتل نفسا او انه افسد في الارض، يبقى فكانما ايه؟ قتل الناس جميعا. خلاص. طيب اعكسها بقى، الذي لم يقتل الناس جميعا يبقى لا يقع في هذا ولا ذاك، لازم يكونوا الاثنين، مع ان الاولى واحد منهم يوقعه كانما قتل الناس جميعا، لكن لو لم يقتل يبقى لازم الاثنين دول يتحققوا، انه ما قتلش نفسا بغير نفس وانه ما افسدش في الارض. فهمتوا؟ ما فهمتوها شركوها، مش اشكال، مش تبع التفسير، تبع اصول الفقه. فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طيب ما هو الفساد المذكور في هذه الآية؟ قيل هو الشرك، وقيل هو قطع الطريق. طبعا كل دوت تخصيص بغير مخصص، وده تفسير الآية ببعض معانيها، لكن الفساد يشمل كل ذلك، يشمل ما ذكره من الشرك وقطع الطريق، ويشمل سفك الدماء وهتك الأحرام الحرمات ولهب الأموال والفساد في الأرض والبغي على عباد الله وخلق الله، كل هذا، وهدم البنيان وقطع الأشجار وتغوير الأنهار، كل ده فساد في الأرض، كل ده فساد في الأرض، فالوقوع فيه قتل للبشرية، ويسعون في الأرض فسادا كما قال تعالى في هذه الآية. فكأنما قتل الناس جميعا. فين سؤال؟ هو اللي قتل واحد زي اللي قتل الناس جميعا؟ هل هم سواء في الاسم؟ ما هو ظاهر الآية، من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، صح؟ ها؟ من بدي اسال يعني ايه وجه الشبه هنا او التشبيه بين اللي قتل نفسه بالذي قتل الناس جميعا، ولا ده اسلوب عشان يرهب من قتل النفس، ولا ده اسلوب للترهيب من قتل النفس؟ ها يا ترى مجرد اسلوب، ولا ليه معنى التشبيه دوت؟ مش تمام علي الثار، يعني يقول ان لو وقع هذا يقتل واحد يرد تنين يقتل امامه، وده يقتل امامه، فيقتل طائفة كبيرة، فهذا اطلق الناس، مش الناس كلهم، على العدد الكبير، مش ده صوت؟ فكأنما قتل الناس. روي عبد العباس انه المعنى من قتل نبيا او امام عدل فكأنما قتل الناس جميعا، ومن احياه بان شد عضده ونصره فكأنما احيا الناس جميعا. يقول لك لا، ده قتل الواحد هنا اللي هيشبه بقتل الناس، المقصود واحد يكون داعية او نبيا، لان قتله قتل لامة، وده يؤكد المعنى ان موت الداعية بيكون وراءه موت امة، ما هو كان في الاف ينتفعوا من علمه، لما مات خلاص هم ماتوا، هم كمان فقال لك لان هؤلاء كانوا قتلت انبياء وقتلت دعاء، فكان قتل الواحد فيهم كانما قتل الناس جميعا، لان الدعوه كانت تنتشر من هذا النبي للناس جميعا فقتلوه. واضح؟ ذلك بانهم كانوا ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس، كما جاء في سوره آل عمران. علي صوتك بس مش تفهم. مش فاهم كلامك. انبياءهم كانوا ايه؟ كما قال وفضلناهم على العالمين. ما هو العالمين يعني هم في زمانهم، ما هو مش لازم يكون الناس جميعا اللي بعدهم كمان، يعني في اطلاق العالمين اطلاق الناس. طيب ذلك فين هي؟ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض. وروي عن مجاهد انه قال المعنى ان الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ولو قتل الناس جميعا نفس الكلام، غضب الله عليه ولعنه واعد له جهنم نفس العقوبة. فقال لك لهذا شبه به لان عقوبتهم ايه واحد. لو واحد قتل واحد واحد قتل عشرة، العقوبة اللي تطبق عليه هي نفس الايه نفس العقوبة، فكأنما قتل الناس جميعا. وقال ابن زيد المعنى ان من قتل نفسا ده معنى ثالث، فيلزمه من القبض والقصاص ما يلزم من قتل الناس جميعا. صح، اللي قتل واحد او قتل عشرة يقيم عليه نفس الايه نفس الحد. ومن احياها قال من عفى عن من وجب قتله فكأنما احيا الناس جميعا. وحكى عن الحسن او حكي عن الحسن انه العفو بعد القدرة، ومن احياها معناه عفى عنها بعد قدرته عليها. وعن مجاهد ان احياءها ان جاءها من غرق او حرق او هدم او هلكة، حكاه عنه ابن جرير وابن المنذر. وقيل المعنى ان من قتل نفسا فالمؤمنون كلهم خصماؤه لانه قد وتر الجميع، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا وجب على الكل شكره. وقيل المعنى ان من استحل واحدا فقد استحل الجميع لانه انكر الشرع، الشرع يقول ما تقتلش، هو قتل فقتل واحد قتل عشرة في كل احوال هو ايه استحل ما حرمه الشرع. قال المصنف رحمه الله وعلى كل حال فالاحياء هنا عبارة عن الترك والانقاذ من هلكة، اذ المعنى الحقيقي مختص بالله عز وجل، ان الاحياء حقيقة بدا مجاز، لكن حقيقة اللي بيحيي هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال والمراد بهذا التشبيه في جانب القتل، فكأنما قتل الناس جميعا، تهويل امر القتل وتعظيم امره في النفوس حتى ينزجر عنه اهل الجرأة والجسارة. ومن جانب الاحياء الترغيب الى العفو عن الجناه واستنقاذ المتورطين في الهلكات، انك تنقذهم من ورطة اللي هم فيها والهلكة اللي كانوا يقعوا فيها، يبقى كأنك ايه احييتهم. يبقى المقصود ترهيب من القتل وترهيب وتعظيم ذلك في النفس، والترغيب في العفو عند المقدرة واستنقاذ المتورط من الهلكة. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات اي الادلة الواضحات، ثم ان كثيرا منهم، ثم دي للتراخي قالوا للاستبعاد العقلي كان المفروض العكس، ولكنهم بعد ما جاءتهم البينات كثير منهم، ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون يعني مسرفون في القتل. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ولقد Thank you. أحدهما قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءكم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. نجيب بقى الثلاث آيات دول مع بعض. فطوعت لهم نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد هذا الكلام يا اخواني يبين خطورة الوقوع في اي معصية. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في الصحيحين قال لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها كفل من دمها لأنه أول من سن القتل كل نفسها تقتل ابن آدم الأول اللي هو أول واحد قتل عليه مثل وزر من قتل لأنه هو اللي سن ليه سنة القتل هذه كل الأنبياء اللي قتلوا في بني إسرائيل شوف بقى ذنبهم دي وزرهم دي على ابن آدم الأول كفل منها نصيب من ذلك ده يبين الإنسان ويخليه يحذر أشد الحذر من أمرين الأول إنك أنت دائما ليك مقلدين تخليهم يقلدوك في الخير لتظهرن الخير حتى إذا قلدك من يقلدك عظمت حسناتك وعظم أجر الخير الذي فعلت تكون أول من سن السنة الحسنة وإياك أن تقع في السوء إذ أن لك مقلدين أيضا لك مقلدون يقلدونك أيضا في هذا السوء كل واحد وإن قلت منزلته ليه اللي بيتأسى به وبيعمل زيه ويشجع الآخرين على ذلك الفعل سموه سنة حسنة وسنة سيئة يعني سنة حسنة وسنة سيئة يعني فعل شيئا جرأ الآخرين به شجع الآخرين به على أن يفعلوا خيرا كان أو شرا إن كان خيرا فله مثل أجورهم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وإن كان شرا فعليه مثل آثامهم لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا دي نقطة مهمة جدا أخوان فالأمر الثاني إن الوقوع في المخالفات والبدع أول مرة تبقى أنت أول المخالفين أول المنشئين لهذه البدعة كل من يأتي بعدك عليك أنت هذا الوزر يبين الإنسان يكون على حذر من المعاصي والذنوب خاصة تلك المبتدأة في دين الله عز وجل نكرر الحديث مرة ثانية أنه ما من نفس النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل